قلنا إذا كان من زوجها الذي دخل بها عصت بذلك ولزمتها الكفارة وليس بظهار، لكن إذا ظاهرت من شخص بعينه ثم خطبها هل يلزمها الكفارة ولا ما يلزمها؟ ها؟ ولو طلقها، كل إن تزوجت فلانة فهي طالق، وهذه قالت إن تزوجت فلانة فهو علي كظهر أمي كظهر أبي. ها؟ إيه؟ لا، عندنا الفرق، فرقوا بين الطلاق والظهار. الطلاق ما في خلاف في أنه بيد الرجل، لكن التحريم عليه حرام. ذكروا أن عائشة بنت طلحة قالت إن بالنسبة لمصعب لما خطبها ابن الزبير قالت علي كظهر أبي، وعلي كظهر أبيها، ومع ذلك لما خطبها لانت، استقها ألف ألف بعد خمسة، وأول واحد بعد. الحكم واحد، الحكم واحد. إذا ملكها الفرقة بأي نوع من أنواعها خلاص تملك بعد الدخول كما تملك الطلاق إذا جعلها بيده. المقصود نعود إلى قصة عائشة بن طلحة، خطبها مصعب بن الزبير بعد أن ظاهرت منه وألزمت بالكفارة، وألزمت بالكفارة. مع ذلك القول بالإلزام هل هي كفارة ظهار أو كفارة يمين؟ لأنها أعتقت رقبة، أمرت بعتق رقبة فأعتقت رقبة، لكن هل هي كفارة ظهار أو يمين؟ بالنسبة لمن أفتاها، عشرة من الفقهاء أفتوها بالكفارة. ما دامت عتق رقبة وهي داخلة وهي من خصال كفارة اليمين ومن خصال كفارة الظهار، يحتمل هذا وهذا. وين؟ إيه هذا لما هذا على ما عندنا. لا، الذي أفتاه يحتمل يكون لزمها كفارة الظهار. شو المعنى؟ لا، هذه ما بعد تزوجت به. نعم. هي حرمته وانت تزوج بها، لما تزوج بها حلت له بالكفارة. نعم. هي اعتقت، اختارت الخصلة الأولى واعتقت، لأنهم يقولون أن رجلا جاء إلى مثل الأسود أو إبراهيم النخعي الكوفة وقال أنا عتيق عائشة بنت طلحة لأنه حصل منها كذا وكذا فأمرت بالعتق فعقتني. أنا أقول الاعتماد والمعول كله على قصة عائشة الذي أفتاها عشرة من الفقهاء. عندكم المغني؟ عندك من الصحابة؟ إيه. وش يقول؟